مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله أي أخ أمامه أي فرجة يقرر إن شاء الله، أي أخ أمامه أي مكان فاضي. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع امرأة تساوي عشرات الألوف من الرجال. هذه المرأة هي أم من أمهات المؤمنين، زوجة لسيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة اجتمع لها من الشرف ما لم يجتمع لأي امرأة سواها، فهي من نسل نبي، وعمها نبي، وكانت تحت نبي، من نسل نبي وعمها نبي، وكانت زوجة للنبي الأول على جامعة الأنبياء، زوجة من زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ضيفتنا كانت من اليهود، وكان أبوها من أشد أعداء الإسلام، ولكم ألب الناس على النبي، ولكم كاد وخطط ودبر لاستئصال شأفة الإسلام، لكن الله الذي لا يغلب القاهر فوق عباده جعل النور يدخل إلى قلب واحدة من بناته. فمن هي يا ترى؟ ضفتنا مين يا أخوان؟ مين؟ صفية بنت حيي ابن أخطب. النشأة، كانت صفية من يهود خيبر، وكان أبوها حيي ابن أخطب سيدهم المطاع. نشأت إذن في بيت رفاهية وفي بيت سيد من سادات اليهود، وعاشت معه في رغد وفي نعيم وفي راحة، ونشأت في صون وتجمل وعفاف. لكنها مع كل هذه الأسباب المادية التي تجلب السعادة لمن حصلها، كانت تشعر أن النعيم الحقيقي هو نعيم القلب لا نعيم البدن. كانت تشعر رغم كل هذه الأسباب المادية الجالبة للسعادة أنها تفتقد الشيء الكثير، تفتقد راحة القلب وسعادة النفس وسكينة البال والخاطر. ولما اشتد عودها كان أشراف اليهود من بني قومها يطمعون في الزواج منها، ولم لا، وقد كانت من أجمل نساء خيبر. ثم هي ابنة من؟ ابنة سيد يهود خيبر، كل الشباب يطمعون في الزواج منها، لكن لم يفز منهم إلا سلام ابن أبي الحقيق. عاش معها ابن أبي الحقيق هذا ثم مات، فخلفه عليها كنانة ابن أبي الحقيق، ده يقرب له، يبقى أخوه، خلف عليها أخوه كنانة ابن أبي الحقيق، وعاش معها إلى أن قتل في يوم خيبر. كيف أسلمت؟ تعلم أن الذين ملأوا الجزيرة العربية صخبا بأخبار وأوصاف النبي المنتظر كانوا من؟ اليهود. كانوا يقولون لأهل المدينة، لا سيما أهل المدينة، هذا زمان آخر الأنبياء، قد أطل وسوف يخرج منا وسوف نكون معه ونقضي عليكم ونسحقكم ونقتلكم قتل عاد وإرم. لكنهم ظنوا أن النبي سوف يكون منهم وسيملك به العالم. شوف اليهود، أي حاجة عشان يملكوا الدنيا، دين ماشي، دنيا ماشي، إلحاد ماشي، إجرام لا بأس، هم ينتظرون النبي على أحر من الجمر. لماذا؟ ليخرجهم من الظلمات إلى النور. لماذا؟ ليخرجهم من تيه الجهالة إلى التوحيد. لماذا؟ ليخرجهم من جور الأديان إلى عدالة الإسلام. أبدا، ولا أي فكرة من هذه الأفكار كانوا من أجلها ينتظرون النبي، إنما هم يريدون ليملكوا به العالم. فخزلهم الله عز وجل، ولم يخرج النبي منهم، بل خرج من ولد إسماعيل، بل خرج من العرب ورحمة للعالمين. وعندها أخذت قلوبهم تقطر حقدا وضغينة وحسدا وغلا على العرب وعلى النبي الذي بعثه الله من العرب. كان من أشد الناس حقدا وعداوة للنبي محمد من حيي بن أخطب، أبو أم المؤمنين صفية. وهو القرآن قال لنا إن أشد الناس عداوة للذين آمنوا من؟ اليهود والذين أشركوا. أشد الناس عداوة لهذا الدين هم اليهود. كانوا ينتظرون النبي ويذكرون أوصاف النبي، ولما بعث ولم يتخلف من أوصاف النبوة فيه وصف كفروا به. فلما جاءهم ما عرفوا، هم عارفينه، كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. هل كفر اليهود بالنبي لعدم اقتناعهم بصدقه؟ أبدا، هم يوقنون أنه النبي أكثر مما يوقن الواحد منهم أن ولده من صلبه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. في حد يغلط في ابنه؟ إذن هم كفرهم كفر جحود، كفر عناد، وإلا فاسمع وانظر بخيالك إلى هذا المشهد يتأكد لك زعمي. ذكر ابن إسحاق وابن هشام في السيرة النبوية قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: حدثت عن صفية بنت حيي ابن أخطب أنها قالت: كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبو ياسر، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. تقول ما كانش أبويا بيحب حد من أولاده أدي، ولا عمي أبو ياسر كان بيحب حد من أولاده أو من إخواتي أدي. والدليل كان إذا لقياني مع أي ولد يأخذاني دونه، هذه علامة الحب العظيم. قالت: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر مغلشين بالليل. قالت: فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس، وقت الغلس اللي هو قبل أذان الفجر أو بعد أذان الفجر قبل ما النور يملأ النهار، الشمس تشرق والصبح يتنفس، يبقى هم خرجوا بدري مع أول خيط من خيوط الصبح وعاد مع غروب الشمس. الوقت ده كله كانوا فين؟ بيبصوا على النبي ويشوفوا الأوصاف اللي عندهم في التوراة تنطبق عليه ولا لا، ويسألوه، شوفوا حركاته وسكناته وشكله، لأن من أوصاف النبوة قد أشياء في جسد النبي. خاتم النبوة كان بين كتفيه، هو سيدنا سلمان لما عرف أوصاف النبي، مش هنطول، ووقف في وجد الأوصاف كلها فيه، ووقف على وصف خاتم النبوة بين كتفيه كبيضة الحمامة، فعايز يشوف مش عارف، فالنبي رايح جاي وده ماشي وراه، النبي خرج في جنازة سلمان ماشي وراه، راح النبي ألقى بثوبه هكذا رمى كده الورا عشان يكشف قفاه وجزء من ظهره، وقال: تعالى يا سلمان، هذه هي الثالثة التي تبحث عنها. فأكب عليه سلمان يقبل يديه ورجليه. تقول صفية: فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس. قالت: فأتيا كالين، يعني متعبين، كسلانين، معروف الكسل، ساقطين، يمشيان الهوينا، من التعب ماشيين ايه واحدة واحدة من التعب مش قادرين يمدوا. قالت: فهششت اليهما كما كنت اصنع، فوالله ما التفت الي واحد منهما. بيحبوها جدا، اما كانوا يشوفوها يجروا ياخدوها في احضانهم، هشت لهما بتضحك في وشه ولا واحد عبرها. قالت: فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم، وسمعت عمي أبو ياسر يقول لأبي: أهو هو؟ إيه يا حيي، هو هو النبي صح؟ أهو هو؟ قال: نعم والله. قال: أتعرفه وتثبته؟ انت واثق من كلامك كويس؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك من المفروض ايه؟ نسلم ونوقره وننصره مش كده؟ قال: فما في نفسك من؟ قال: عداوته والله ما بقيت. يبقى اليهود كفرهم بالنبي لا سيما العلماء كان كفر تكذيب ولا كفر عناد وجحود؟ كفر عناد وجحود، وإلا ما هم عارفينه. إلى هنا نقف ونأخذ عدة فوائد. الفائدة الأولى: اليهود ما كفروا بالنبي تكذيبا بل حسدا وحقدا، وإلا فهم يعرفونه أكثر من أبنائهم. قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فائدة ثانية: عداوة اليهود وحقد اليهود على الإسلام هو أشد حقد وجد في قلوب أي بشر على هذا الدين. قال الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. طيب، انظر إلى مؤامرة حقيرة صنعها حيي بن أخطب من أجل القضاء على الإسلام. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه إلى يهود بني النضير، وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين في قبيلة اسمها كلب. سيدنا عمرو بن أمية قتل اثنين منهما ظنا منه أنهما من أعداء الإسلام وقد كان بين هذه القبيلة وبين النبي عهد. يبقى ده قتل خطأ فيه الدية. انت عارف دية المسلم قد ايه؟ 100 ناقة او 200 بقرة او 2000 شاة. والمرأة المسلمة ديتها على نصف دية الرجل المسلم، والكافر المعاهد ديته على نصف دية المسلم الرجل. ولا يقتل المسلم بكافر أبدا، إنما يأخذ الدية. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبناء على المعاهدة المفروض يهود بن النضير اللي بينهم وبين النبي معاهدة، من بنود المعاهدة أنهم يساعدوه. فذهب إليهم يطلب منهم أن يعينوه في دفع الدية. ده هيدفع الدية 100 جمل ثروة كتير جدا. ده هو النبي يعني في غزوة بدر كان معاه كم جمل؟ هم 70 بالعافية، لكن فرسين. ها؟ شوف الجيش كله كم جمل؟ 70 بالعافية، فمئة جمل مش شوية. فذهب يطلب من اللي بينه وبينهم عهد اليهود، بيطلب منهم انهم يعينوه. قد يقول قائل أليس في هذا دليل على جواز معاهدة اليهود؟ نقول لا، أن معاهدة النبي مع اليهود فقد كانت من منطلق القوة. ما كانش في حبة رمل من أرض محتلة، ما كانش في عرض منتهك، وإلا عندما غدروا انظر ماذا فعل. فلا تقيس الواقع على معاهدة النبي معهم، فبينهما بون شاسع وفارق رهيب. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب النبي مع بعض أصحابه إلى يهود بني النضير، قال أعينوني على دفع دية الكلابيين. قالوا نفعل يا أبا القاسم، اجلس هاهنا تقضى حاجتك. فجلس إلى جنب جدار من بيوتهم ينتظر الوفاء، ومعه أبو بكر وعمر وعلي وطائفة من الصحابة. واتفق اليهود بينهم أن يصعد واحد منهم على ظهر البيت ويلقي على النبي صخرة ليقضي عليه. طلع فعلا ومسك راحة عمرو بن جحاش، شوف اسمه ابن جحاش، طلع مسك صخرة راحة هيلقيها على رأس النبي، وهي في ايديه كده هيرمي وهي في ايديه. تيبست يديه بعض الوقت عليه، الإرادة موجودة وعايز مش عارف، ايديه كأنها شلت على هذه الراحة. وإذا بربنا عز وجل يأمر جبريل فينزل فيخبر النبي بالمؤامرة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجري والصحابة من خلفه، ماذا حدث ماذا حدث؟ فأخبرهم بغدر اليهود، وكان زعيمهم حيي بن ايه؟ ابن أخطب. يعني هو عارف اللي بيحصل، وهو اللي رسم الخطة، وهو اللي مدبر لهذه المكيدة. هذا مشهد من مشاهد غدر حيي بن أخطب بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعدها غزوة بني النضير، واستسلم اليهود فيها بشرط. ايه الشرط؟ ان يتنازلوا، ده شرط الاسلام بقى، احنا اللي بنشرط عليهم، احنا اللي بنشرط عليهم، مش يقول لك شيل عرفات وهات ابو مازن وشالوا ارض وحطوا شاهين وبعدين نعمل له خريطه ايه الطريق. نعرفش ايه خريطه الطريق دي لسه لحد دلوقتي، ما فيش طريق. وبعدين فاحنا اللي بنشرط، ها بنشرط. فالنبي قال لهم خلاص، بس بشرط تتنازلون عن السلاح والاموال، وتخرجون بانفسكم وبذراريكم وما حملت الابل. قالوا موافقون، هم اهل جبن من يومهم، فتنازلوا. فهو قال لهم تخرجوا بايه؟ سلاح؟ لا سلاح لا، النهارده المسلمين هم اللي بيتجردوا من سلاحهم. شفت العكس؟ العكس كان زمان. ها فالنهاردة مش عايزك يبقى عندك صواريخ كيماوية ولا بيولوجية ولا ولا ولا. أمال نحارب بإيه؟ بالنبلة. كفاية عليك يبقى معاك نبلة ونلعب أساتك. كفاية. صلوا على رسول الله. وإلا يعني اشمعنى ما هو يعني ما هو عباد البقر عندهم مفاعلات نووية وأكلت الكلاب بتوع كوريا ما هم عندهم، اشمعنى يعني مزرجنين على المسلمين؟ النبي قال لهم أترككم في أمن وسلام بشرط تتركوا السلاح كله والأموال وتخرجوا بعض أنفسكم سالمين وأولادكم ونسائكم، ويلا اللي تحملوا الإبل خدوا معكم. عارف عملوا إيه؟ فكانوا يحملون معهم أبواب البيوت وشبابيك البيوت وجذوع السقف. شوف يهود يخلع الخشب اللي في السقف. ما هم لما خرجوا من سيناء عملوا ايه؟ طربقوا كل حاجة عمروها فيها. صلوا على رسول الله. لكن احنا في 67 اما حصل لخبطة وحصل خيبة كان الجندي بينسحب ويسيب سلاحه في كيسه. ها؟ زي ما هو. طب يعني انت مش قادر تشيله عشان تمشي. طب صعب تشيله. طب هلا اشعلت فيه عود ثقاب حتى إن كان ليس لك لا يكون عليك. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مؤامرة أخرى وراءها حيي بن أخطب لعنه الله. انطلق حيي بن أخطب ومعه نفر من اليهود يؤلبون كل العرب على النبي محمد وعلى الإسلام. صدقني حتى الحرب النهاردة اللي على الإسلام اللي بيراد من ورائها تغيير مناهج الدين، تغيير مناهج الدين، المناهج نفسها. انسى الغزوات، انسى ايات اللي فيها وصف لحيل اليهود وكذب اليهود وقتال اليهود، انسى كل هذا. برضو هذه المؤامرات للكيد على الاسلام من الذي وراءها؟ اليهود. او يشك في هذا عاقل؟ مش ممكن. خرج حيي بن أخطب مع نفر من اليهود وألبوا كل العرب على النبي محمد. وكانت غزوة الأحزاب، الخندق يعني. وذهب الملعون بعدما جاء بأكثر من 10,000 وثني وحاصروا المدينة. ذهب الملعون يؤلب يهود بني قريظة اللي بينهم وبين النبي معاهدة اللي هما في المدينة. ذهب يؤلبهم على النبي ويأمرهم بنقض عهدهم معه. وكان بينه وبين زعيمهم كعب بن أسد كلام طويل، خلاصته أنه اتفق مع كعب على أن يغدر الثاني بالنبي محمد. ويبقى النبي وجيشه بين المطرقة والسندان، بين أمرين أحلاهما مر. قال كعب لك هذا على شرط أن تدخل معي في حصني ويصيبك ما يصيبنا. قال رضيت. وبعد انسحاب الأحزاب بكيدهم وبخيبتهم لم ينالوا شيئا، التفت النبي صلى الله عليه وسلم بأمر جبريل المأمور هو الآخر من الله أن ينطلق النبي ويحاصر بنو قريظة. هنا بعد الأحزاب ما رجعوا راح يقلع السلاح بقى ويغتسل. جبريل قال له ماذا تصنع؟ قال خزل الله الأحزاب. قال أتضع السلاح؟ إن الملائكة لم تضع الأسلحة بعد. انطلق إلى يهود بني قريظة وأنا من أمامك أزلزلهم وأقذف الرعب في قلوبهم. فصاح النبي أيها الناس لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. قالها من أجل الحث على التعجيل والإسراع. صلى على رسول الله. وصل النبي إلى قريظة، حاصرهم 25 ليلة حتى استسلموا بشرط أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ. شمعنا اختاروا سعد؟ كان حليفهم قبل الإسلام، طمعوا أن ينصح أو يطلب كما طلب عبد الله بن أبي بن سلول مع يهود بني قينقاع. قالوا ده هيقول له بقى ده سيبهم ومشيهم. فسعد كان مصاب جيء به على حمار، فلما وصل إلى النبي قال النبي لأصحابه قوموا لسيدكم، وحكم سعد أن يقتل مقاتلهم وتسبى ذراريهم وتقسم الأموال. فقال النبي له والذي نفسي بيده لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل. اتلموا بقى كل اللي خضر خط له شارب او نبت تحت ابطيه او في عانته شعر، بقى راجل بلغ يضرب رأسه. وسبيت الذراري وقسمت الأموال وقتل شياطين اليهود. ولما جاء الدور على حيي بن أخطب أتي به وعليه حلة قد شقها من كل ناحية بقدر أنملة لئلا يسلبها. شوف عامل ايه ولابس عباية هربتها، ما فيش حتة فيها سليمة إلا قد عقلة الإصبع. ليه؟ عشان ما حدش ياخدها غنيمة. يهود يهود لئلا يسلبها مجموعة يداه إلى عنقه بحبل. فلما جاء قال لرسول الله أما والله ما لمت نفسي في معاداتك، ولكن من يغالب الله يغلب. ثم قال أيها الناس لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل. ثم جلس فضربت عنقه كده أبوها مات. جاء بعد هذا غزوة خيبر اللي كان في إثرها زواج النبي محمد من صفية بنت حيي. أنا محتاج أخذ اللفة دي ضروري. جاءت غزوة خيبر، التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر ووصل إلى حصونهم، فلما صلى الفجر ركب إليهم. كان دي عادة النبي يحارب بعد صلاة الفجر، المبغتة المفاجأة دايما الكف السابع غالب. نعم، بعد ما صلى الفجر ركب وخرج إلى اليهود وهم فتحوا الحصون كلها وخرجين للأرض يزرعوا ويقلعوا، معهم المساحي الفؤوس والمكاتل المقاطف يعني المكتل يعني المقتل والمسحاء الفأس. خرجوا الحصون كلها مفتح، وانت عارف اليهودي ما يعيش كده وما يقاتلش كده، لازم حص. لا يقاتلونكم جميعا إلا من وراء إيه؟ إلا في قرى محصنة أو من وراء إيه؟ جدر. هما مش مدين أمان. خرجوا بالمساحي والمكاتل لا يشعرون به، خرجوا إلى أرضهم فلما رأوا جيش النبي فزعوا وفروا هاربين. فقال النبي الله أكبر خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. صليتوا على رسول الله؟ انت عارف العيال في فلسطين لحد النهارده بيقفوا قدام شارون وقدام اليهود يقول لهم خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود، خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود. هم يقولون لهم بقى محمد مات وخلف بنات. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طال حصار النبي لخيبر إلى أن جاءت ليلة. وأي ليلة؟ قال النبي لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال عمر ما تمنيت الإمارة قط إلا هذه الليلة. أقول ثاني، النبي قال غدا لأعطين الراية لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. يبقى هينتصر، مش هينتصر بس، ده هيروح الجنة، لأن ربنا بيحبه، وربنا إذا حب حد يعذبه. اللهم أحبنا جميعا. فعمر قال عمري ما طمعت في منصب إلا لنادي، لأن هضمن بيه الجنة والنصر. الصبح أصبح الناس وغدوا على رسول الله، جيش كله يحيط بالنبي كده، كله طمعان، يحيطون به إحاطة الهالة بالقمر. فقال النبي أين علي ابن أبي طالب؟ قالوا هو يا رسول الله يشتكي من عينه. عايزين برضو إيه؟ ياخذوها من سيدنا علي، ما في جنة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ده انت ما تعرفش ابوك، دي جنة. قالوا ده علي يعني بتوجعه. يشتكي من عينيه، قال ارسلوا اليه. فاتى فبسق رسول الله في عينيه، اي نعم بسق، بسق رسول الله في عينيه، ثم دعا له فبرئ كأن لم يكن بهما وجع، فأعطاه الراية. قال يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. يبقى الإسلام انتشر بحد السيف. بقولوا نقهرهم؟ قالوا لا، ادعوهم، ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم ما يجب عليهم وما لهم من حق الله، ما لهم وما عليهم. فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. إيه حمر النعم؟ الجمال الحمراء، ودي كانت أغنى أغنى وأغلى أنواع الإبل. صلّى على رسول الله. طبعا في رواية تانية، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وإيه وغربت. حاصرهم علي حصار طويل، فخرج بطل من أبطالهم اسمه مرحب. من للمبارزة؟ خرج له واحد فقتل، ثاني فقتل، فانتشر وانتفر. من للمبارزة؟ وأخذ يتبختر على حصانه ويرتجز الشعر ويقول أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. يهود. فسيدنا علي خرج له بقى، قال وأنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليت غابات كريه المنظرة. أما بزعل بقى وحش قوي. أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أكيلهم بالسيف كيل السندرة. ودارت المبارزة بين مرحب وحيدر 3-4 ثواني، سقط رأس مرحب على صدر حيدر، فكبر وكبر المسلمون معه. ثم صاح علي في اليهود، يا يهود خيبر، والله إما أن تستسلموا أو أقتحم حصونكم وليحدث بي ما حدث بعمي حمزة. يعني حركة استشهادية، أنا هفعل بكم الأفاعيل. ثم كبر وكبر الناس معه واقتحم الحصن. أول ما دخل من الحصن قصر الباب ودخل، سقط منه الدرع. أنا عايزك تتخيل، الدرع سقط من إيديه ونزلت عليه الأسهم كالمطر، هيموت سيدنا علي. فأراد أن يتترس بشيء، عارف تترس به؟ تترس بباب الحصن، باب ضرفة، ضلفة باب من أبواب الحصن بتبقى إيه؟ حديد وطويلة، حصن حقيها كم كيلو؟ لا ألف، لا يا راجل، يعني مش صلى على رسول الله، يعني تاريخ المعقول والمية مثلا. نعم، تقيلة، باب حصن، راح شايله بإيد واحدة وتطرس به وفي اليد الأخرى السيف. عايز تعرف الباب تقيل قد إيه؟ اسمع، قال أبو رافع ده من الصحابة، حاولت أنا 8 بعد المعركة أن نحمل الباب الذي تترس به علي فما استطعنا. ايه رأيك بقى؟ أبطال، مش عندهم أنيميا زي حالتنا، أبطال. باب ثمان رجالة مش قادرين، ومين من الصحابة؟ لا، ثمان أبطال مش قادرين يشيلوا الباب اللي شاله سيدنا علي. وسيدنا علي شوية ده كان فارس، وأي فارس! اللهم ارضى عن علي، اللهم آمين. كده انهزم يهود خيبر. طيب، وكان زواج صفية من النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جمع السبي فجاء دحية. دحية ده صحابي كان جميل جدا، وكان سيدنا جبريل أحيانا يأتي في صورته، جميل جدا. فدحية بعد معركة خيبر قال: يا رسول الله، أعطني جارية من السبي. قال: اذهب فخذ جارية لتعجبك، خذ. فذهب دحية وأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد بنت سيد بني قريظة؟ والله ما تصلح إلا لك أنت. قال النبي: ابعثوا لدحية. فجاء، فلما نظر النبي إليها قال: خذ جارية من السبي غيرها. في رواية ثانية تقول إيه؟ إن النبي اشتراها منه بسبعة رؤوس. قال: أنت اخترت دي يا ابني بتاعتك تطلع علي بسبعة من العبيد قدامها؟ قال له: أربعة. أو على الرواية الأولى، رواية مسلم، اللي قال: أنا أريده. قال له: خلاص، أسرق على نفسه، ده النبي. فأعطاه دحية صفية بنفس صافية وعن طيب خاطر، فأصدقها النبي نفسها، يعني جعل مهرها إيه؟ عتقها. ما دفعلهاش فلوس مهر. المهر هو ايه؟ انك تبقى حرة، وده مش شوية، لان لو اتباعت هتجيب كام؟ الوف. فكان مهرها صدقها، وبعدين تزوجها. وهما بالطريق الصحابة مش عارفين النبي هيستمتع بها كأم ولد زي مارية القبطية، ولا هيتجوزها، مش عارفين. حتى إذا كانوا بالطريق جهزتها أم سليم، اللي هي الغميصاء أو الرميصاء، قول لي صح، جهزتها أم سليم، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، يعني دخل بها، وجعل رسول الله وليمة صفية التمر والأقط والسم. الفرح، الأكل كان إيه الوليمة؟ شوية بلح، شوية لبن، شوية سم. نعم. وقال الناس: لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد. فقالوا: إن حجبها فهي امرأته، إذا لبست نقاب تبقى زوج، وإن لم يحجبها يبقى أمة. وانت عارف النقاب واجب على الحرائر وغير واجب على الإماء. كلام واضح؟ النهارده ما فيش إماء. طب والأمة التي يخشى من فتنتها تلبس النقاب أيضا؟ ما فيش النهارده إماء. ما خلاص، يبقى اتحلل كلهن حرائر، يبقى كل يلبس نقاب. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فلما أراد أن يركب حجبها، فقعدت على عجز البعير، فعرفوا أنه قد تزوجها. بس هو بيركبها، النبي كده قعد نصف قعدة كده، عمل لها ركبته وفخذه كرسي عشان تحط رجليها عليه والطول تركب. تتخيل المشهد؟ فتقوم هي عملت ايه؟ ما رضيتش تحط رجليها القدم على فخذ النبي، ما يصحش ادوس على رجل النبي برجلي. عملت ايه؟ حطت ركبتها على فخذ النبي وراحت راكبه. انت متخيل المشهد؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقعدت على عجز البعير، قال أنس فعرفنا أنه قد إيه تزوجها. فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله ودفعنا، يعني سرع سرع بحصانه ودفعنا، فعثرت الناقة، الناقة تعثرت، ونذر رسول الله ونذرت صفية. النبي راح واقع على الأرض وزوجته راحت وقع على الأرض، فقام فسترها، وأشرفت النساء فقلنا أبعد الله اليهودية. لسه برضه مش عايزين ينسوا ان هي ايه، كانت يهودية، ما اسلمت، وابوها مين؟ اكبر. شوف لو انت متجوز بنت شارون حتى لو اسلمت، ما هي كده، صلوا على رسول الله. فكنا ابعد الله اليهودية. يقول انس، خد بالك من اللي جاي دي قوي، وليس احد منا ينظر اليه ولا اليها حتى قام فسترها، فأتيناه فقال لم نضر. ناخد فوائد، صلوا على رسول الله. فائدة الأولى، أدب الصحابة مع النبي، وحب الصحابة العظيم للنبي، هذا نأخذه من إيثار دحية بن دحية للنبي على نفسه. دحية الكلبي شافها، مش ابن معين، ابن معين ده بعدين، ده بعد النبي ب 300 سنه، ده دحية ده صحابي، انما ده سلف من التابعين، صلى على رسول الله. فاختار واحده، النبي قال انا عايز، قال له خد، مش ده إثار، مش ده حب للنبي صلى الله عليه وسلم. النهارده يقول لك احنا بنحب النبي جدا، طلوع الدليل يقول لك بنعمل له مولد وبناكل ملبن، فتح عينك تاكل ملبن، ده حب للنبي، ده حب مزيف مغشوش. اتنين، ادب الصحابة لما النبي وقع وزوجته وقعت من على الناقة، اكيد وقعت، وقام فسترها، يعني تكشفت، ولا واحد بص عليه ولا عليه، لحد ما النبي قام وسترها وقومها. بعد كده نظره بقى، شفت الادب، شفت غض البصر، غض البصر. نعم. كذلك سؤال، هل يجوز زواج المسلم من الكتابية؟ ينفع مسلم يتجوز يهودية او نصرانية ويرث على ملتها؟ ينفع؟ الجواب اي نعم، بشروط. الشرط الاول ان تكون محصنة، محصنة يعني عفيفة، لقول الله عز وجل والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. الشرط الثاني ان تطمع في اسلامها. الشرط الثالث الا تكون حربية. ابن عباس سئل، هل يجوز الزواج من الكتابية التي بيننا وبين قومها حرب، يعني زي الاسرائيليات النهاردة؟ قال ابن عباس لا يحل. هذا رأيه، والخلاف في غير رأيه، الصواب في غير رأيه، لكن ده رأيه. انت عارف المصيبة، وكلام ده قلته من فترة، ان في 14,000 مصري متزوج من 14,000 يهودية. كلام ده نشر عندنا في الجرائد، يعني الواد ابوه اسمه محمد وامه اسمها مريكة، هذه مصيبة. واسرائيل تعطي الجنسية للولد سواء جيء به من ناحية الاب او من ناحية الام، هم عايزين يدوبوا جبال الجليد التي بيننا وبينهم، صلوا على رسول الله. وده مش هيحصل ابدا، مش هيحصل، ان كل اللي راحوا هناك بيشتغلوا في اقذر المهن ويتمنون العودة ولا يستطيعون. النبي دخل في الطريق بصفية بنت حيي، لما وصل بقى المدينة، اسمع شوف لطف النبي بستنا صفية. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان بعيني صفية اخضرار، حوالين عينيها خضرة زرقان، يعني لا ضربت مضروبة، وعينيها منتفخة وزرقة وخضرة. فقال لها النبي ما هذا الذي بعينيك؟ اسمع، قالت كلت لزوجي إني رأيت فيما يرى النائم كأن قمرا وقع في حجري فلطمني وقال أتريدين ملك يثرب؟ تعايز ملك يثرب؟ قالت وما كان أبغض إلي من رسول الله. كانت فقرة حد أدي النبي، قتل زوجي وقتل أبي، فما زال يعتذر إلي ويقول يا صفية إن أباك ألب علي العرب وفعل وفعل وفعل حتى ذهب ذلك من نفسي. هذا رواه الطبراني وصححه الألباني. لما ستنا صفية وصلت المدينة إيه اللي حصل؟ قدم النبي المدينة بعروسه الجديد بعد انتصاره على اليهود، وأنزلها وهي ذات 17 سنة صغيرة، أنزلها في دار حارثة بن النعمان. فلما تسامعت زوجات النبي بها أقبلت عائشة وهي منتقبة لتنظر إلى العروس الجديد. غيرت ستين عائشة، راحت لابسة النقاب بتاعها عشان ما حدش يعرفها يعني، وراحت كده في الديرة ودخلت البيت مع النساء تبص في العروس. قالت فنظرت إليه واحتملتها الغيرة الشديدة، فلما خرجت عرفها النبي، مهمرات عرف تمشي ازاي وطولها وعرضها. قال مداعبا لها ما رأيك في العروس يا عائش؟ تقول لا العروس حلوة؟ قالت يهودية بنت يهودي. قال بل أسلمت. قال بل أسلمت. برضو الغيرة ما تقفش عند هذا الحد. روى أحمد والترمذي بإسناد صحيح عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال بلغ صفية بنت حيي أن حفصة بنت عمر تقول عنها بنت يهودي. كل شوية فلانة أنا بنت عمر، شوفوا عمر بقى ستنا عيش، لا أنا بنت أبو بكر، ستنا مثلا زينب لا أنا بنت عمته، أم حبيبة لا أنا بنت عمه، فأنتي أنت بنت اليهودي. بس ستنا حفصة قل لها أنت بنت يهودي، وستنا عيش قل لها كده برضه. فدخل النبي على صفية وهي تبكي، قال ما يبكيكي؟ قالت لي حفصة يا بنت اليهودي. فقال النبي شبع الجمال إن قالت لك ذلك فقولي إني ابنة نبي وعمي نبي وأنا زوجة نبي ففيما تفخرين علي. ثم ذهب إلى حفصة وقال اتق الله يا حفصة. صلت على رسول الله، ها تقدر ترد بقى حفصة؟ انا بنت عمر. طيب على دماغنا من فوق، بس انا بنت نبي، انا من احفاد سيدنا موسى وعمي هارون، ها نبي، وانا زوجة مين بقى؟ سيد الانبياء سيدنا النبي محمد. فقطع كلام حفصة بهذا الرد الجميل. روى احمد ايضا والترمذي عن عائشة قالت قلت لرسول الله حسبك من صفية كذا وكذا. ستنا صفية كانت جميلة جدا، فستنا عائشة غيران ودي غيرة محمودة. فمرة قالت للنبي حسبك من صفية كذا وكذا، تعني انها قصير. قل لي يعني صفية صفية يا راجل صفية ايه ده كده قصدها كده يعني قصيرة. هي شاورت ما قالتش قصيرة، حسبك من صفية انها، واشارة تعني ايه. هنا درس ان الاشارة تقوم مقام الكلمة، مش كده؟ الاشارة تقوم مقام الكلمة وهتحاسب عليه، هتحاسب عليه. نعم. قالت فقال لي لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. تعتبر دي غيبة. ما هو في غيبة بالاشارة، فهو انت عندك ويل لكل همزة لومز، يعني ما واحد واقف قدامك وبتكلمه، واحد واقف وراه وبعد وراه تقول لك ايه الموضوع، فاللي قدامك يلف تعمل انت اللي ورا ده. لا بعدين اقول لك، راجل خنكه. فانت ما اتكلمتش، انت عملت ايه؟ شاورت كده. تكتب غيبه ولا لا؟ ايه والله تكتب غيبه. شوف النبي قال لعائشه لقد قلت كلمه، مع انها اشارت لم تتكلم، لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجت. اخرج احمد كذلك عن صفيه بنت حيي انها قالت لما حج النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه برك بصفيه جملها، الجمل بتاعها برك، فبكت. وجاء رسول الله، شوف اللطف، فجعل يمسح دموعها بيده. شوف النبي، النبي، شوف الزوج، فبتعيط، فروح انا جاي مسح لها لمستك انت لوجهها ومسحك بايديك لدموعها، ده ليه طعم تاني. مش بقى وانا كل ما ادخل عليك بتقوقي، ده وقعت ايه السودة دي، انت نكدت علي يا راجل، افهم الاول. اما تطبطب عليها وامسح على كتفها وامسح لها دموعها، ايه الموضوع؟ النبي محمد كان بيعمل كده. فجعل يمسح دموعها بيده وهي تبكي، وهو ينهاها، خلاص بقى يا صفية، طب معلش، طب خلاص بقى ما تزعليش، ده معنى ينهاها. وهو ينهاها فنزل رسول الله بالناس، فلما كان عند الرواح قال لزينب بنت جحش أفقري أختك جملا. أفقريها يعني إيه جمل؟ أعيريها، وهي مأخوذة من ركوب فقار الظهر، اللي هو ظهر إيه؟ الجمل. أفقري أختك ظهرا، ركب أختك جمل. وكانت زينب أكثرهن ظهرا، معها جمال كتير، فقالت أنا أفقر يهوديتك. برضو مش عايزة تنسى إن هي أسلمت، فاكرة إن أبوها إيه؟ يهود. الغيرة برضو، أنا أفقر يهوديتك. شوف بقى النبي، فغضب النبي ولم يكلمها حتى رجع إلى المدينة طول السكة، ولم يدخل عليه. شهر محرم وشهر إيه؟ صفر، أطح يجي ثلاثة أشهر كلمهاش، ولا يأتيه ولا يقسم له. تقول زينب حتى يئست منه، قلت هيطلقني بقى، حتى يئست منه. فلما كان ربيع الأول، ده يعتبر في آخر حياة النبي الكلام ده بقى، إنه مات في ربيع مش كده، فلما كان، وده بعد الحج يعني سنة 11 هجرية، آخر شهر في حياته. فلما كان ربيع الأول دخل عليها، فلما رأته يعني زينب قالت يا رسول الله ما أصنع؟ أرضيك بإيه؟ وكانت لي جارية فقلت هي لك، فرضي النبي عنها. هنا فوائد. فائدة الأولى، لا ننكر على النساء الغيرة، لكن ننكر على المرأة أن تخرج بغيرتها عن الحد المسموح به. ولذلك النبي ما أنكر الغير، لكن أنكر عليها أنها وقعت في أختها، ولذلك قابل كلام زينب بالحزم ثلاثة أشهر، قاطعها حتى انزجرت. صلوا على رسول الله. الفائدة الثالثة، شوف ستنا زينب لما النبي رجع لها بعد الزعل الطويلة دي عملت ايه؟ كيف أرضيك؟ أعمل ايه وتسامحني؟ عندي جارية هي لك. يبقى الزوجة اللي عايزة تخش الجنة تسمع الحديث ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم، ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ أقول لكم مين من رجالتكم يخش الجنة؟ قالوا بل مين؟ قال النبي في الجنة والصديق في الجنة. ألا أخبركم عن نسائكم في الجنة؟ قالوا بلى. مين؟ اسمعي بقى أيتها الأخت، قال المرأة الودود الولود التي إذا أغضبت أو أسيء إليها جاءت فوضعت يدها في يد زوجها وقالت لا أكتحل بغمض حتى ترضى. صلوا على رسول الله. هو ده المرأة ليه؟ الودود، متحببة لزوجها. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحق الحق، يسمح ويعفو عن هذه الغيرة، لكن إذا وقعت المرأة في محظور لا يرضى به أبدا بل يحق الحق. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يموت انظر إلى هذه الشهادة التي شهد بها لصفية، أخرج ابن سعد والحديث رجاله ثقات لكنه مرسل، عن زيد بن أسلم أن نبي الله في وجعه الذي توفي فيه قالت صفية بنت حيي: والله يا نبي الله لوددت أن الذي بك بي. فغمزها أزواجه، فبص بتقول إيه، تقول والله يا ريت الوجع اللي فيك فيا. فغمزها أزواجه فأبصرهن شف، فقال: مضمضنا. قلنا: من أي شيء؟ قال: من تغامز كنا بها ووالله إنها لصادقة. ده نشان يتحط على صدر ستنا صفية، كان لها عند النبي مكانة عظيمة. مما يدلل على هذا هذا الحديث الذي أخرجه مسلم: صفية قالت: كان النبي معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب أروح، فقام معي ليقلبني عشان يروحني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي أسرع، فقال النبي: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. اللي معايا دي أخوانا مراتي، ما هو الدنيا ليه ودي منتقبة، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. سبحان الله تقال عند التعجب، سبحان الله يا رسول الله، وهل يظن بك إلا الخير؟ قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا. شوف، يخرج من المعتكف وبالليل وعشان يوصلها وتجيله الظروف المعتكف ويحدثها وتحدثه، إذا هذا يدلل على أن لها مكان. وهنا جملة فوائد: الأولى بيان كمال شفقة النبي محمد على أمته. أخواننا أنا بقول لكم خايف الشيطان يلقي في قلوبكما شر، تقوموا تظنوا بالنبي شر، ولو حصل تبقوا كفرة، لو حصل يبقى ده كفر. فده يدلل على كمال شفقة النبي محمد على الأمة. اثنين، فيه جواز زيارة المرأة لزوجها في المعتكف. ثلاثة، فيه دليل على جواز أن يذهب الرجل بزوجته من معتكفه حتى يعيدها إلى بيتها. ثلاثة، على من وضع نفسه في موضع الشبهة أن يضرأ هذه الشبهة ويبين. مش النبي رجع وقال لهم إنما تضع نفسك في موطن الشبهة ولا توضح يبقى لا تلومن إلا نفسك. ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد، وحزنت عليه صفية حزنا شديدا، وعاشت على العهد راضية صابرة عابدة صائمة قائمة حتى ماتت هناك بعد رحيل سيدنا عثمان. كان لها موقف جميل مع سيدنا عمر بن الخطاب ذكره أبو عمر بن عبد البر. جارية لصفية راحت لسيدنا عمر وقالت إن صفية تحب السبت. السبت ده يوم يقدره اليهود، وإنها تصل اليهود. فبعث عمر ذهب يسألها، قالت: أما السبت فلم أحبه منذ أبدلني الله به الجمعة، وأما صلتي لليهود فإن لي فيهم رحم فأنا أصله. ثم قالت: من التي أخبرت؟ قال: جاريتك فلانة. فبعثت للجارية قالت: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: الشيطان. قالت: فاذهبي فأنت حرة. شفت، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. برضو سيدنا عثمان لما حوصر ذهبت على بغلة لها تحمل الماء، فضرب وجه البغلة المجرم الأشتر مالك بن الحارث النخعي، فكادت أن تسقط، فقالت لخادمها: ردني لا يفضحني هذا. ثم وضعت خشبا بين منزلها ومنزل عثمان، وكانت تنقل له الطعام والماء. وبعد هذا العمر الطويل نامت على فراش الموت بعد وفاة النبي بحوالي 40 سنة. صلت على رسول الله، أي نعم، كلها كانت في طاعة الله هذه السنين. عاشت إلى سنة 50 هجرية وماتت في هذا العام لتلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقة. نسأل ربنا عز وجل أن يحشرنا معها تحت لواء النبي محمد كما آمنا به ولم نره، وألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله. إلى أسئلة. بيقول لي قلت إن الشيخ أو قال الشيخ إن أبو السيدة صفية أسلم في ورقة جاية أهو، وأخي فاضل معاه بيقول لي الدكتور عبد الله بدر قال إن أبو صفية أسلم، أنا متيقن إنه ما قالش كده، لكن أنت اللي فهمت غلط. اللي أسلم مش أبو صفية، اللي أسلم الحارث ابن ذرار، ده أبو ستنا جويرية. ماشي يا عم الحاج، سمعتني؟ بس بلغوا الدكتور عبد الله الكلام ده، وتؤكد ان انتوا فهمتوا عنه غلط، ولو قال هذا يبقى صفق لسان. حيي بن اخطب ده عاش مجرم ومد مجرم، زي ما دلوقتي قاعد مع جولد مائير ومع عرابين، ربنا يولع فيهم. يقول لي اسلم، اسلم ايه يا عم الحاج؟ اللي اسلم الحارس اللي هو راح يدفع الفداء لبنته.